إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 15 من شهر ذي الحجة لسنة 1431 هجرية، الموافق 21 من شهر نوفمبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا في أصول الفقه في المطلق والمقيد. قلنا إن المطلق هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع في جنسه أو على أفراد على سبيل الشيوع، ولم يقيد بصفة من الصفات، مثل قولك رجل، تقول أكرم رجلا، فهذا مطلق، أي رجل تراه تكرمه. وأما المقيد فهو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع في جنسه ولكنه مقيد بصفة، فتقول مثلا أكرم رجلا فقيرا، أو أكرم رجلا ذا علم، فقولك ذا علم قيدته بصفة. الحكم إذا جاء النص مطلقا ولم يقيد يعمل بالإطلاق، أما إذا قيد فلا بد من العمل بالقيد. مثلا في صيام في كفارة اليمين، قال الله تعالى فصيام 3 أيام ولم يقيده بمتتابعات، فمن صام 3 أيام متتابعة أو غير متتابعة فهو جائز. وكذلك تحرير رقبة في كفارة اليمين لم يقيده بصفة الإيمان، ولكن في كفارة القتل قيد تحرير رقبة بأن تكون مؤمنة. هذا معنى المطلق والمقيد. إذن إذا جاء النص مطلقا يعمل بالإطلاق، وأما إذا جاء مقيدا بصفة فيعمل بذلك القيد. هل دائما يحمل المطلق على المقيد أم فيه تفصيل؟ هذا ما سنعرفه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. هناك حالة لا يحمل فيها المطلق على المقيد، وهي في حالة ما إذا اختلف الحكم والسبب. إذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد، مثل قولك أطعم فقيرا واكس يتيما، أطعم فقيرا واكس يتيما. فهنا اختلف الحكم والسبب، فلما قلت أطعم فقيرا الإطعام يكون لمن؟ للفقير. هل تكسوه؟ لا. أكسو يتيما يعني لبس يتيما، هل تلبس الفقير؟ لا. إذن اختلف الحكم والسبب فلا نحمل هذا على هذا، بل يعمل بكل نص على حدة. مثال من القرآن، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الآية هذه الآية غير مقيدة، ما بينش اليد منين تتقطع، منين تتقطع يد السارق، فلا يصح أن تستدل بآية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فتقول مثلا نحمل هذه على هذه، لا، لأنه اختلف السبب واختلف الحكم. في الآية الأولى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سبب القطع ما هو؟ السارقة، والحكم حكم القطع. وفي آية الوضوء السبب الوضوء، السبب هو القيام للصلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والحكم غسل الأيدي إلى المرافق. فلا نحمل هذه على هذه، بل هذه يعمل بها على حدة وهذه يعمل بها على حدة. فيد السارق لا تقطع من المرفق، لا تقطع من المرفق، وإنما اليد هنا تقطع من الكوع، كما جاء في تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية. طيب، إذن هنا في هذه الصورة إذا اختلف، باش تدير هذه الصور في ورقة مثلا، اكتب: إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد. هذا إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد، مثل آية قطع اليد السارق، السبب السارقة والحكم القطع، آية الوضوء السبب القيام من الصلاة والحكم غسل اليد إلى المرفق، فلا يحمل هذا على هذا. ما تقوليش السارق تقطع يده من المرفق لأن الله قال إلى المرافق، لا، هذه وحدها وهذه وحدها. طيب، الصورة الثانية: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. طيب، إذن أن يتحد المطلق والمقيد، ففي هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد عكس الأولى. مثاله: قال تعالى: عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه آية. وقال تعالى في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هنا اتحد في الحكم والسبب، فيحمل عندنا في الآية الأولى: حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا مطلق، الدم مطلق، لكن في الآية الأخرى قيده بكونه مسفوحا، يعني جاريا. فهنا الحكم واحد والسبب واحد، فيحمل المطلق على المقيد. فنقول: حرمت عليكم الميتة والدم، أي المسفوح. أما الدم الجامد مثل الكبد والطحال فإنه يجوز تناوله. واضحة هذه؟ طيب، مثال آخر في كفارة اليمين: قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فالصيام هنا مطلق، ما قالش متتابع، لكن بعض العلماء حملوا هذا المطلق على المقيد في قراءة ابن مسعود. عبد الله بن مسعود كان يقرأ الآية هكذا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وكان يقول ابن مسعود أنها من القرآن، لكن أكثرية العلماء قالوا لا، إن هذه القراءة ليست قراءة، وإنما هو تفسير من ابن مسعود، إنما هو تفسير من ابن مسعود. الصورة الثالثة: أن يتحد في الحكم والسبب ويكون الإطلاق والتقييد في السبب لا في الحكم. بدأت شوية الحالة، انتبهوا. أنا أشوف بعض الشباب طلبة علم ما يكتبوش، ما شاء الله، كان البخاري هذا كي يروحوا للدار يعود يسترجع ويكتب من رأسه. ثالثا، أن يتحد في الحكم والسبب، لكن الإطلاق والتقييد يكون في السبب لا في الحكم. مثل قول النبي، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا حديث. وفي رواية أخرى لم يذكر فيها من المسلمين، لم يذكر فيها من المسلمين. هنا الحكم واحد وهو وجوب زكاة الفطر، والسبب كذلك متحد وهو الشخص الذي يمونه المزكي، والإطلاق والتقييد هنا في السبب لأنه ورد في أحد النصين مطلقا عن الإسلام وفي الثانية مقيدا به. فهنا الجمهور، جمهور العلماء، يحملون المطلق على المقيد، يحملون المطلق على المقيد، فيجب على المسلم أن يؤدي زكاة الفطر على من في ولايته لكن من المسلمين فقط. يعني لو كان إنسان عنده واحد من أبنائه كافر، هل يخرج عنه زكاة الفطر؟ لا يخرج عنه زكاة الفطر، وإنما يخرج عن أبنائه. أو مثلا لو كان عنده زوجته كافرة نصرانية، في يوم العيد عيد الفطر لا يخرج عنها زكاة الفطر، وإنما يخرج عن نفسه وعن أولاده الذين ينفق عليهم. يكفي هذا ولا نزيده؟ يكفي وقعنا، خطر كاين عدة صور، كاين تقريبا 6 صور، نكتفي ب3 صور هذه حتى تراجعوها إن شاء الله. نعود الثالثة نعودها لأنه شوية. أن يتحد في الحكم والسبب، الحكم والسبب واحد، وجوب زكاة الفطر، الحكم وجوب زكاة الفطر، سبب الفطر من رمضان. زكاة الفطر عليه واجبة، متى تجب؟ تجب إذا أفطر الناس من رمضان، يعني بعد الصيام، هذا هو السبب. والحكم الوجوب. عندنا حديثان، حديث يقول تخرج زكاة الفطر عن من تمونه، يعني عن من تنفقه، فهذا برك. لكن حديث آخر قال من المسلمين، من المسلمين. هنا الحكم والسبب واحد، لكن الإطلاق والتقييد كان في ماذا؟ في السبب اللي هو الإسلام. طيب، إذن قلنا الإطلاق والتقييد كان في السبب لا في الحكم، ولهذا هنا نحمل المطلق على المقيد. يعني واحد يقول لك أنا يا من خرجش زكاة الفطر، أو يقول أنا نخرج زكاة الفطر عن زوجتي، عن زوجته النصرانية، يقول هذا مثلا، نقول له لا. يقول لك أنا كاين حديث يقول باللي تخرجوا زكاة الفطر عن من تمونون، فيدخل فيه حتى غير المسلمين. نقول له لا، هناك حديث آخر قيده بكون الذين تخرج عنهم زكاة الفطر يكونون ماذا؟ من المسلمين. هذا هو. إذن كم صورة درسنا؟ 3 صور. الصورة الأولى يختلف الحكم والسبب، هنا لا يحمل المطلق على المقيد. الصورة الثانية يتحد في الحكم والسبب، هنا يحمل المطلق على المقيد. الثالث أن يتحد في الحكم والسبب، لكن الإطلاق والتقييد كان في السبب هنا الراجح أنه يحمل المطلق على المقيد عند جمهور العلماء، أما عند الحنفية علماء المذهب الحنفي فإنهم لا يحملون المطلق على المقيد. ما زال معنا صور أخرى ندرسها إن شاء الله في الدرس القادم.